الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة للزجاجة كأن من يشاء بغير فيصيب به من يشاء والله خلق كل Oh, وَأُولَٰئِكَ